فهي طبعا مش مسألة أحسن بقى، هي لابد إنها تتخلص من ترميها. لو هو محتاج فلوس مش السجاير هقسميها كمية كبيرة، عايز الفلوس دي ليه فقير؟ لا يجوز ليها إن هي تبيعها، ولا يجوز ليها إنها توديها المحل ب لا طبعا، لا مش ممكن ولا أي حاجة، لأن هي ليس لها قيمة في الإسلام حتى لو كان، لأنها ليست لها قيمة في الإسلام. زي اللي عنده خمر، هل يجوز لي إنه يبيعها لذمي؟ لا يجوز لي، لأنها ليست لها قيمة في الإسلام. يعني أصبح فلوس الحرام، تحويلها الخل دي مناط خلاف بين الفقهاء. الإمام أبو حنيفة يجوز إنه يحولها الخل، وهكذا الإمام مالك، إنما الإمام الشافعي هو اللي قال لا يجوز تحويلها لخل. اللي تحولت بطبعها. طبعا ماشي، سؤال تاني بقى في موضوع حضرتك لما سيدنا عمر اكبر على الكفر، تمام كده؟ هل ينفع مثلا واحد دلوقتي مثلا في الدول الافريقيه الناس اللي هي تكبر على الكفر عشان الاكل، هل يجوز ان هو في حاله دي يكفر من باب ان هو مضطر ولا لا؟ اللي بيكرع على الكفر في البلاد الاخرى يعني؟ لا حضرتك، هو واحد دلوقتي مثلا في بلاد افريقيه بيقول له عشان تاكل المهم لابد انك تتنصر. ولو لو ان ده حصل في البلاد الاسلاميه او اللي بتدعي الاسلام هو المعنى واحد. ماشي، بس انا بتكلم هناك الدنيا اوضح يعني. الاكراه على الكفر علشان يكون اللفظ دقيق اسمه الاكراه على النطق بكلمه الكفر. يجوز له اذا اكره ان يتلفظ بكلمه الكفر ما دام قلبه مطمئنا بالايمان، لان في الحاله دي الحقيقه اما نبص على المساله دي هنلاقي ليها معنى عميق جدا، وهو ان هو ما كفرش. امال هو ايه؟ هو حكى قولا كما يقول الامام ابن حزم في المحل، حاكي للقول. اذا هو لم يجري ما اكره عليه اصلا، هو قال له قول كذا فقال كذا، انما هو في الايمان لا يطلع عليه اي انسان غير الله سبحانه وتعالى، الله فقط هو الذي يطلع عليه، فهو ما كفرش في الحقيقة، إنما قال اللفظ الذي يوحي للناس بالكفر. هل ده كده مش من باب تقديم النفس على الدين، وده المفروض في المراتب ينفع؟ ما هو كده بقى تقديم الدين على النفس مش تقديم النفس على الدين. فين هو كفر؟ فين بقى؟ هو الكلمة اللي قالها دي مش المفروض من الكلمات؟ حكى قولا، ما انا مش هقدر، بس الكلمه دي تعتبر، الكلمه دي بقى اما نقف عند الكلمه ديت نقول تقدم المصلحه الجوهريه على المصلحه الشكليه، ده رقم واحد. دي كلمه اسمها كلمه، الكلمه دي شكل ولا معنى؟ شكل، انما المعنى هنا في القلب، ده رقم واحد. رقم اتنين، هو في الحقيقه، في حقيقه المساله دي بعض الناس بيفهمها غلط. ليه؟ لأنه في كل الأحوال مصلحة الدين مقدمة حتى مع التلفظ. ليه؟ لأن يا ترى هل التلفظ بكلمة الرخص بكلمة الكفر رخصة أم عزيمة؟ رخصة. أمال إيه هي العزيمة؟ عدم قول كلام. يبقى قدمنا الدين، يعني لو قلنا له إذا مت مت شهيدا قدمنا الدين أو قدمناش الدين. إنما من باب الرخصة بنقول له لا بأس أن تنطق بكلمة الكفر. يبقى قدمنا الدين ولا قدمنا النفس؟ قدمنا الدين. قدمنا الدين لأن العزيمة ألا يتلفظ، يبقى الدين هو المقدم. طب ينفع دكتور الامتحان يبقى عبارة عن مسائل بس؟ يعني ايه مسائل يا حاج؟ يعني مفيش حاجه تقول تتعرض لمصلحتين، ها؟ حضرتك مفيش تقول تتعرض لمصلحتين، فما القاعده الروح بس لحضرتك 14 قاعده. لا انا قلت لحضراتكم من اول لحظه ان انا مش هجيب امتحان حفظ. لا بقول لحضرتك يعني ايه؟ يعني مثلا تبقى مساله زي مثلا السؤال بتاع السجاير ده، وبعدين نقول ايه السبب ان هم تقدمنا مثلا ايه على ايه؟ هو الامتحان هيبقى شبيه بهذا بس كده. لا بس يعني اجيب سؤال السجاير وخلاص؟ لا سؤال يعني خمس ست اسئله على شكل السجاير دي وخلاص. حاضر. فيبقى كده الواحد حضرتك هتتاكد ان احنا فاهمين، بس كده حفظ القواعد وحضرتك مش هتجاوبي على الخمس ست اسئله دول برضو الا لما تذاكري كويس جدا. طبعا. تمام تمام. يعني عارفين التحسينات والحاجات مش عارفين الحاجات دي والحاجات دي. هو انا هجيب امتحان اصلا كده بهذه الطريقه اساسا يعني؟ ان شاء الله. لا مش هيكون في حفظ، بس هو معتمد على ان الانسان لازم يكون هضم الماده كويس عشان يعرف يجيب، لان اسئله الفهم معروف ان اسئله الفهم اعمق من اسئله الحفظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مرحبا بكم في المادة الجديدة أو المادة التي بها نستكمل القواعد الأصولية، وهي مسألة أصول الفقه. وإحنا بدأنا بمقاصد الشريعة، وربما الكثير من الناس يسني بمقاصد الشريعة ولا يبدأ بها، لكن بناء على رغبات حضراتكم احنا بدأنا بمقاصد الشريعة، ولا بأس من البداية او من الابتداء بها او الانتهاء بها، لان هي المسألة ما فيهاش تعارض وانما فيها تكامل وتوازن. فبعدما نشرح اصول الفقه ان شاء الله تعالى وننتهي منه، ومع القواعد الفقهية كمان، يبقى احنا كده الممنا الماما عظيما بكل مناهج الفقه الإسلامي. بالتالي يبقى عندنا ملكة إلى حد كبير للتفكير فيما يقوله الأئمة الأعلام. وأنا هنا بقول ليه يبقى عندنا ملكة للتفكير فيما يقوله الأئمة، لأن البعض، ولعل أنا أشرت لحضراتكم في محاضرة سابقة، إن البعض بيقول إحنا ليه بندرس أصول الفقه دلوقتي زي ما اتكلمت في مسألة مقاصد الشريعة، لأن علم أصول الفقه ده هو علم الاجتهاد، هو العلم الذي ينمي الملكة عند المجتهد حتى يستطيع أن ينظر في الأدلة التفصيلية ليستنبط الحكم الشرعي. طيب ما هو معظم من يدرسون الفقه مش هيعملوا الكلام ده، لأن الموضوع ده موضوع يعني في الدرجة الأولى، موضوع كبير يعني. أمال بندرس أصول الفقه ليه؟ خاصة إن بعض الناس زمان في عصور التقليد نادوا بغلق باب الاجتهاد. وإذا نادوا بغلق باب الاجتهاد، إذن فما فائدة دراسة علم الأصول الذي هو علم الاجتهاد؟ وزي ما بقول لحضراتكم دلوقتي، على فرض فتح باب الاجتهاد وعلى فرض إن احنا خالفنا هذا الرأي اللي بيقول بغلق الباب، وبالفعل احنا مخالفينه، لأن لا يوجد نص بيقول إن باب الاجتهاد مقترن بزمان معين، بل إن العكس هو الموجود. أمتي كالمطر لا يدرى خيرها أولا أم آخرها أم آخرها، لا يدرى الخير في أولها أم في آخرها، نص الحديث. وده اللي هو معناه للمعنى الناس المشهور بيقول على ألسنة الناس اللي هم بيقولوا لا يزال الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، وإن كان ده مش حديث. لكن معناه صحيح، زي ما انا لسه قايل لحضراتكم الحديث الصحيح بتاعه، امتي كالمطر لا يدرى الخير في اولها ام في اخرها، في اوله او في اخره، اللي هو المطر، تشبيه بالمطر. ربما يكون الخير في اول المطر، وربما يكون الخير في اخر المطر. فالحديث ده يؤيد ايه؟ ان باب الاجتهاد يفضل مفتوح مش مقفول. والحديث اللي احنا كلنا حافظينه، لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي وعد الله، وغيره من النصوص التي تؤيد خيرية هذه الامة وان الخير لا يزال فيها باقيا الى يوم القيامة. فكل ده بيؤيد ان باب الاجتهاد مفتوح. كل الموضوع ان اللي هيقول انا مجتهد لازم تتوافر فيه شروط الاجتهاد. بس اللي بيقول انا نجار، تعال جرب كده، يقول الجمل طلع النخلة، صح؟ ادي الجمل وادي الجمال، تعال شوف كده هتعرف تطلع النخلة يا جمل ولا مش هتعرف تطلع النخلة. فهي الاساس اللي احنا بننطلق منه، إذا كان هناك أناس يدرسون الفقه لكن لا يستطيعون مسألة الاجتهاد، ليه بيدرسوا أصول الفقه؟ عفوا، ليه بيدرسوا أصول الفقه؟ فبقول لحضراتكم ان اصول الفقه مهم جدا في مسألة الترجيح بين المذاهب الفقهية. يعني اللي مش هيدرس اصول الفقه مش هيعرف يرجح بين رأي ورأي، مش هيعرف انهي رأي هو الافضل، انهي رأي هو الاولى بالقبول، انهي رأي كان مبني على العرف والعرف تغير، انهي رأي كان مبني على المصلحة والمصلحة تغيرت، أن رأي كان ليه معنى والمعنى مش موجود الآن، يبقى لا نلزم بالعمل به. فكانت دراسة أصول الفقه مهمة لهذه الأمور، إن هي بتبني قاعدة التفكير عند المتعلم. بدون أصول الفقه المتعلم هيفضل مقلد. يعني إيه مقلد؟ هيفضل يحفظ فروع فقهية فقط، ما يعرفش يستعملها امتى، ما يعرفش يقدم ايه على ايه، يأخر ايه عن ايه، مش هيعرف الكلام ده ما دام لم يدرس اصول الفقه. من هنا كانت دراسة اصول الفقه مهمة جدا للدارس للشريعة، بل في الحقيقة ومهمة للدارس في غير الشريعة. لذلك مادة اصول الفقه بيطبقوها او بيقرروها على طلاب كلية الحقوق. ليه؟ لان القانون نصوص، النصوص دي محتاج الطالب فيها او المحامي ان يعرف فيها العام والخاص. متى يطبق هذا النص على عموم الافراد ومتى يخص به طائفة من الافراد؟ محتاج انه يعرف الفرق بين روح القانون وبين نص القانون. ودي المسألة اللي أفلاطون اتكلم عليها زمان وقال انه ليس العدل في نص القانون ولكن العدل في نفس الايه؟ في نفس القاضي. يعني ربما ان القانون العادل يأتي الى الحاكم الظالم فيطبقه تطبيقا ظالما، وربما القانون الظالم يأتي الى الحاكم العادل فيطبقه تطبيقا عادلا. ليه؟ لانه استعمل روح القانون. فلو ان المفتي ما درسش اصول الفقه ولا درس اصول مقاصد الشريعة، ممكن يجيب نص مبني على العرف في القرن الرابع الهجري يجي يطبقه النهارده فيفتي خطأ. دي مشكلة عظيمة جدا. وانا كتبت لحضراتكم مثل هذه الامور من قضية المفتي والداعية والحاجات دي، كتبتها لكم في الطبعة الاخيرة بتاعة المقاصد لمن احب ان يطلع يعني. فمن هنا كانت دراسة أصول الفقه مهمة، نظرا لأني حتى لو هو مش هيبقى مجتهد إلا أنه لابد أن ترتقي الذهنية الإسلامية إلى ذهنية التفكير وتخرج عن عقلية التقليد، وده مش هيكون إلا بدراسة أصول الفقه. يشوف الرأي ده لو مبني على عرف مش هعمل بيه لأن العرف تغير. إن لو في رأيين للأئمة أنهي رأي أرجحه، الرأي ده ولا الرأي ده؟ ولذلك أسدت الفقه كلهم في ترجيحاتهم لابد إن هم يكونوا معتمدين على أصول الفقه في الترجيح، وإلا هيكون بيرجح بالهوى، مش هيكون ليه أساس في الترجيح لو مش دارس أصول الفقه. عندنا كتابين في أصول الفقه، كتاب الوجيز في أصول الفقه للشيخ دكتور عبد الكريم زيدان، وكتاب الواضح في أصول الفقه ده للدكتور محمد سليمان الأشقر. فحضراتكم تختاروا الدراسة اللي هتعتمدوا عليها يعني في المذاكرة، من الكتاب بتاع الواضح ده ولا الوجيز؟ الوجيز. ماشي، هنا الرأي الأولاني بيقول الوجيز. الوجيز حاجة احنا لو طفينا هطلع وجيز. هو طبعا ده زي كما يظهر من حجمه أنه مختصر، أشد الاختصار من الكتاب بتاع الوجيز ده. يعني ده في اختصار شديد عنده. ده في توسع أكتر. طب لغة أصل لا، هو اللغة كلغة هما الاثنين زي بعض في اللغة. انما ده مختصر اكتر. ولذلك هو كتب كده الواضح في اصول الفقه للمبتدئين. نعم بس اصل انا فاتوا حاجه مره فاتوا حاجه اختار كتاب صغير وتتوسع فيه. ما خد بالك ده كتاب صغير مش كبير، بس ده بالنسبه ده اكبر. اه يعني انتوا كما تشاؤون يعني ده احنا مش مبتدئين، انتوا منتهين. هو بيتوسع في الاصول اكتر، مش مساله بيشرح اكتر، يعني في مباحث اكتر شويه عن ده عن الواضح. انتوا مفيش مشكله لو عايزين نشرح من الواضح ده ونشتغل في الواضح ده عادي جدا. احنا كده كده زي ما الباشمهندس نادر بيقول هنتوسع، يعني في المسائل اللي هي محتاجه الى توسع لابد ان شاء الله ان احنا هنتوسع فيها. طب معلش انتوا زي ما الابواب بيرون فيه يعني تقريبا كده؟ لا مش فروقات الابواب، اي كتاب في اصول الفقه هتلاقيه متكلم في نفس الابواب اللي متكلم فيها الثاني، لكن الفروق جوه الابواب. جوه الابواب توصف الكلام بتاع جوه، في مباحث جوه الابواب. اه لعبد الوهاب خلاف. ده الوجيز انا طبطت افتكرته شفت على خلاف. لا حضرتك طبعا يبقى الوجيز اطلب معلش انا طبطت زي ما تحبوا يعني. ايه رايكم؟ سيادتك الكتاب اللي انا هو خد دوت ايه فيه مش بتاع عبد الوهاب خلاف؟ ايه اللي فيه؟ ايه اللي فيه ما يدرسوش يعني اصل ده الناس لا يدرس كله. اقصد ان هو الكتاب ده يعني اعتقد متوفر عند معظمهم يعني اصلا. اه متوفر عند معظمكم، لكن انتوا قلتوا انه انتوا درستوه قبل كده على حد قولكم يعني. لا ما ده انا كنت فاكر حضرتك بتاع الشيخ عبد الخلاف. لا خدناه بتاع الشيخ عبد الخلاف خدناه في المعهد وبعد كده رجعنا خدناه ثاني. ما هو قالوا ان احنا درسناه اكثر من مره. يعني هل لو درسنا يعني احد من دول الكتاب الاولاني العلم واحد، لكن الاسلوب مختلف وطريقه التناول والعرض والتوسع هي اللي حضرتك انت. هيقول اسم حضرتك انت ماشي، بس انتوا اما تقروا كتاب مثلا زي ده هيبقى اوسع ما فيش شك من عبد الوهاب خلاف. نعم والا ده مثلا الواضح ده زي اعتقد ان هو يكون زي بتاع الشيخ عبد الوهاب خلاف كده في نفس الحجم تقريبا. ده اوسع يا دكتور من الاستقرار. ده بعد الوان خلاك احنا اخر حاجه درسناها فيه اسلوب المخالفه في القران. نعم. وبعدين يعني ما كانش فيه اي مجال كده ان هو كان كاتب كلام عكس بعض. فالواحد اتضايق جدا من الموضوع ده، يعني الكلام عكس بعض تماما. يعني انا مش قادر طبعا افتكر قوي الموضوع اللي ده ايه، بس ايه انا ممكن كده قوي بقى يعني هنا بينتي وهنا بتاع هو رجح الحاجه اللي هي موضوع. يعني في موضوع اصول المخالفه هو كان كاتب القاعده بتاعته مذهب الحنفيه تمام، رغم ان هو تحت واضح قوي ان الجمهور هو الارجح، يعني حتى اللي حضرتك واضح الجمهور ارجح. مفيش مشكله. يعني نرسى على كتاب الوجيز ده ولا كتاب الواضح؟ الوجيز عشان يبقى متوسع شويه. طيب خلاص توكلنا على الله. احنا في لا مش صعب ولا حاجه، دي كتب معاصره كلها. الكتاب المعاصر مش هنجد في اسلوب صعب يعني. في مصطفى زحيلي بقى عامل كتير كبير جدا. ما هو وهبه الزحيلي بقى. وهبه الزحيلي عامل مجلدين كبار. شيخ وهبه الزحيلي رحمه الله عامل مجلدين كبار. حاضر عندي كتاب. حاضر. طيب بالنسبة نبدأ كده في تعريف أصول الفقه، لكن أنا أحب يعني هو بادئ بالتعريف أهو، لكن أنا أحب إن أنا أبدأ بنشأة علم الأصول قبل ما نتكلم في التعريف يعني. فلما بنتكلم في نشأة علم الأصول بقول لحضراتكم زي ما اتكلمنا بالضبط في مقاصد الشريعة متى نشأ علم أصول الفقه. نشأ بنشأة الوحي، يعني نشأ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هيبني كلامه على قواعد، حتى ولو إن هذه القواعد ما تلفظش بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنا إحنا بنستقي من النبي صلى الله عليه وسلم وبنستقي من القرآن، يبقى مفيش شك إن كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن بل يستحيل أن يكون عشوائيا، لأن الحكيم يستحيل أن يتناقض في كلامه، فمن باب أولى يستحيل أن يتناقض المعصوم في كلامه. وبناء على ذلك ما دام مفيش تناقض في الكلام يبقى معنى كده ان الكلام مرتب على قواعد. كل الموضوع ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يحكي هذه القواعد بالطريقة التفصيلية اللي موجودة في طرق التدوين او في كتب التدوين الآن. وهكذا انقضى عهد النبي صلى الله عليه وسلم دون وجود لتدوين الفقه، دون وجود لتدوين أصول الفقه ولا غيره من العلوم الشرعية. وبعدين جه بعد كده عصر الصحابة نفس القضية، الصحابة شاهدوا الوحي وعاصروا التنزيل وكانوا أعرف الناس باللغة العربية، فلم يكن بهم حاجة إلى تدوين أصول الفقه، وإن كان كل فتاواهم مبنية على الأصول. أمال إحنا عارفين الفقه عن الصحابة إزاي؟ بنقول سيدنا عمر بن الخطاب قال كذا، وخالفه ربما سيدنا علي أو سيدنا أبو بكر الصديق أخذ بكذا، بنحكي فتاوى الصحابة. ما دام ليهم فتاوى إذن هذه الفتاوى لا شك إنها مبنية على الأصول، لأن الفتاوى فروع فقهية مسارة، فلا بد أن تكون مبنية على قواعد أصولية. لكن زي ما بقول لحضراتكم ما دونوش برضو نظرا لأنهم ما كانش ليهم حاجة إلى التدوين، لأن التدوين ده متى يوجد؟ عندما توجد الحاجة إليه. فإذا لم توجد الحاجة إليه يبقى يكون من قبيل الترف، يعني ما يكونش فيه فقه للأولويات، يكون فيه انعدام لفقه الأولويات. وإن كنا زي ما بقول وأؤكد نلمس الأصول دائما في طريقة فتاويهم. ومن هذا على سبيل المثال، المثال اللي أنا اديته لحضراتكم في المقاصد لما قلت لحضراتكم أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه منع حج التمتع. ليه منع سيدنا عمر حج التمتع؟ لأن الناس الناس اللي ذاكرت المقاصد بقى اللي عايزين يعملوا هجوم بك، لأن في حج التمتع اللي حصل، حج التمتع معناه ايه يا جماعة؟ عمرة وبعد كده يبقى هيجمع بين العمرة والحج في زمان واحد، فمعنى كده انها ينقطع زيارتهم للبيت الحرام بعد ذلك طول السنة، لانه ما كانش فيه التيسير اللي موجود دلوقتي. دي حاجة تاني. حاجة كان العالم الاسلامي ايه؟ ما كانش خمس خمس اللي موجود الان، فكانت ستنقطع زيارتهم بالبيت الحرام. فسيدنا عمر حتى لا تنقطع الزيارة بالبيت الحرام جعل حج الافراد، قال لهم اللي هيروح يحج يحج مفردا. جم بعد كده بقى بعد سيدنا عمر مات، سيدنا عبد الله بن عمر بيقول لهم يجوز حج التمتع، فقالوا له منعنا منه عمر، فقال لهم ايتوني بآية من كتاب الله او بحديث من سنة رسول الله، هاتوا لي حاجة نستند ليها لأن فعلا حج التمتع ممنوع. بيرسي قاعدة أصولية عظيمة، وهو أن الكتاب والسنة مقدمين على قول الصحابي. فإذا وجدنا قولا لصحابي يعارض آية من القرآن أو يعارض نصا من حديث النبي، فإنه يقدم الكتاب أو السنة على قول الصحابي. طبعا أنا قلت لحضراتكم ليه سيدنا عمر عمل الكلام ده، ذكرت لحضراتكم إنها كانت عبارة عن مصلحة مرسلة، وإن للحاكم أن يمنع المباح أو أن يقيد المباح في فترة من الفترات، زي ما سيدنا عمر منع المسلمين من نكاح الكتابيات، فكل هذا مبني على المصلحة. لكن الكلمة اللي أنا لسه قايلها لحضراتكم في المقدمة من شوية، إن المعنى يزول إذا زالت المصلحة، أو إن الحكم يزول إذا زالت المصلحة. فسيدنا عمر عمل كده عشان ما ينقطعوش فقط، إنما مش عمل كده على التأبيد، مش قال لهم حج التمتع حرام على التأبيد، لا، عمل مبني على معنى، وهو ألا تنقطع الزيارة. إذن فلو وصل، لو تواصلت الزيارة بالبيت الحرام طول السنة، يبقى اللي عايز يتمتع يتمتع، اللي عايز يفرد يفرد، اللي عايز يقرن بالحج والعمرة مع بعض يقرن. ليه؟ لأن في ناس هتروح في شهر شوال أو في شهر المحرم، في ناس هتروح في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، في ناس هتروح في رمضان، في ناس هتروح في ربيع إلى آخره. إذن معنى ذلك أن عبد الله بن عمر بيبني كلامه على قاعدة أصولية رصينة. هكذا سيدنا عبد الله بن مسعود عندما يفتي بأن عدة المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هو وضع الحمل، فسيدنا عبد الله بن مسعود بيفتي بذلك بناء على إيه؟ مع إن في آية صريحة بتقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. دي آية بتقول إن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، ولم تفصل ولم تفرق بين الحامل وغير الحامل. لكن نزلت بعدها آية وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فسيدنا عبد الله بن مسعود قال إن عدة الحامل إيه؟ وضع الحمل. طب إيه القاعدة الأصولية اللي استند إليها؟ ليه ما خدش بآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة؟ ليه ما خدش بيها وخد بالآية بتاعت وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن؟ قال لأن هذه الآية الأخيرة نزلت بعد الأولى، وهذا إرساء لمبدأ النسخ في القرآن الكريم، وده يعني موضوع أصولي هناخده إن شاء الله. يبقى إذن هو استفاد إن المرأة الحامل عدتها وضع الحمل، قال لأن هذه الآية نزلت بعد آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فقال إذن هي ناسخة للأولى. وطبعا النسخ عند الصحابة ليس معناه النسخ عندنا، لأن التخصيص، تخصيص العام الصحابة كانوا بيسموه نسخ. ليه؟ لأن تخصيص العام هو نسخ لبعض أفراد العام في الحقيقة. وما كانت الأربع أشهر نسخ هي وصية الأزواجية المتعة للحول غير الإخوة؟ ما هي ديت في قضية وديت في قضية تانية. يعني عدة أربعة أشهر نسخت متاعا إلى الحول، فكانت المرأة بتتربص حول، صح؟ فأصبحت تتربص أربعة أشهر وعشرة. السؤال بقى، هل كل واحدة هتتربص أربعة أشهر وعشرة حتى لو كانت حامل؟ فجاءت آية تانية بتقول الحامل ليها حكم تاني. سيدنا عبد الله بن مسعود سمى نسخ، احنا بنسميه تخصيص بعد تدقيق المصطلحات بنسميه تخصيص، لكن مفيش في الحقيقه تعارض بين كلامه وبين كلامنا، لان التخصيص هو نسخ لبعض افراد العام. يعني التخصيص عباره حتى في الاصول بيسموه اخراج لبعض افراد العام. انا قلت جاء الطلاب وبعدين قلت ما جاء إلا علي ومحمد، يبقى أقصد بالطلاب مين؟ إذن الباقي كله منسوخ، الباقي كله ما حضرش. طيب سيدنا عبد الله كان بيرى أبعد الأجرين، سيدنا عبد الله بن مسعود ده سيدنا علي اللي بيرى أبعد الأجرين، سيدنا علي إنما ابن مسعود بيرى وضع الحمل. ده بالنسبة لقضية وصول الفقه عند الصحابة، وهو أنهم لم يكونوا يصدرون إلا عن أصول الفقه، وإن كان لم يدون لأنه لم توجد الحاجة إليه نظرا لمعايشتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وإدراكهم للغة العربية. عصر التابعين، التابعين أخذوا من الصحابة فما كانوش بحاجة برضو إلى هذا الأمر لنفس هذه الأسباب. جه عصر تابع التابعين، وهو العصر الذي اختلط فيه العرب بغيرهم، العصر الذي أصبحت اللغة العربية فيه تضعف شيئا ما، ودخل العجم في دين الله. من هنا احتاج العلماء إلى تدوين قواعد وأصول حاكمة حتى تكون هي الضابط لكل من يفكر في الفقه ولكل من يفتي. فدونوا علم أصول الفقه. إذن علم أصول الفقه لما دون في عصر تابع التابعين، وأول من وصلنا فيه كتاب له، وطبعا ليه بقول أول من وصلنا فيه كتاب له؟ لأنه الله أعلم هل كان في تدوين قبلي ولا إيه، لكن ده اللي وصلنا كتابه اللي هو الإمام الشافعي. إنما ربما بعض العلماء بيقولوا إن أبو يوسف القاضي الزميل وصاحب الإمام أبو حنيفة دون، لكن لم يصلنا كتابه. ولذلك مجازا بنقول إن أول من دون هو الإمام الشافعي، باعتبار إن هو أول من وصلنا كتابه في هذا العلم. والإمام الشافعي يا ترى برضو ابتكر؟ أنا عايز أقول إن الأصول يا جماعة لما دونوا الإمام الشافعي الفقه في الوقت ده كان مدون، يعني ابتدأ تدوينه ولا لم يكن قد ابتدأ تدوين الفقه؟ ها؟ كان دون كثير من الفقه، لأن محمد بن الحسن الشيباني كتب كتب الإمام، كتب كتب المذهب الحنفي، الإمام مالك كتب الموطأ وكتبت المدونة، يعني كتبت عدة كتب في الفقه قبل الأصول. إذن دون الفقه قبل تدوين الأصول. لما الإمام الشافعي دون أصول الفقه، بقول لحضراتكم هل أصول الفقه دي طريقة مخترعة من الإمام الشافعي؟ نقدر نقول هي لم تكن طريقة مخترعة، لأن الفقهاء لما دونوا الكتب بتاعتهم، لما كانوا بيردوا على بعض ولما كانوا بيناقشوا بعض كانوا بيرتكزوا إلى الأصول التي عندهم. كل واحد بيناقش الثاني كان بيقول له الأصل عندي في المسألة دي كذا، والثاني بيقول له الأصل عندي في المسألة دي كذا، وإلا ما كانش هيبقى فيه نقاش حقيقي. لكن هذه الأصول كانت متناثرة في كتب الفقه، يبقى الفقهاء هو في الحقيقة كتبهم مشتملة على كثير من الأصول، لأنهم عندما كانوا يستدلون ويذكرون وجه الدلالة ويناقش بعضهم بعضا كانوا يذكرون كثيرا من الأصول، لكنها لم تكن مستقلة في كتاب واحد. الذي جعلها مستقلة هو الإمام الشافعي، هو اللي أفرد كتابا مستقلا بالتدوين، وهو كتاب الرسالة. والإمام الشافعي احنا عارفين ان هو متوفى سنة 204 هجرية، والإمام الشافعي كتب الرسالة مرتين، مرة في العراق ومرة في مصر، وطبعا الكتاب الذي بين أيدينا هو الكتاب الذي كتبه في مصر، إنما الكتاب اللي كتبه في العراق لا يكاد يكون موجودا، يعني لم يعثر عليه إلى الآن وربما مفقود تماما. وعلى كل الأحوال احنا مش محتاجينه برضه، لأن اللي في مصر نسخ اللي في العراق، يعني اللي في مصر غالبا هو أكثر وجاهة وأكثر ترتيبا وأكثر تنظيما، لأن الإمام الشافعي كتبوا بعد ذلك، كتبوا بعد ما كتب اللي في العراق، مش كتبوا قبليه. طيب، دي كانت بداية تدوين أصول الفقه على يد الإمام الشافعي. وأنا هنا أتذكر أن أنا أقول لحضراتكم أن العلم في بدايته يكون سلسا بسيطا سهلا ميسورا، ولذلك كتاب الرسالة للإمام الشافعي عندما تقرأه تقرأ كتابا في الأدب، وتقرأ كتابا في أصول الفقه، وتقرأ كتابا في الحديث، يعني مكتوب بلغة أدبية عظيمة جدا. بعد الإمام الشافعي اتخذ التدوين في أصول الفقه عدة طرق، ولذلك هنا نقدر نحط عنوان نقول طرق العلماء أو الأصوليين في التدوين، طرق الأصوليين في تدوين أصول الفقه. بعض الأصوليين صار وراء الإمام الشافعي، وإن كانت كتابته طبعا لم تكن بهذه اللغة الأدبية الجميلة، ولم تكن بهذه السلاسة وهذا اليسر الذي كتب به الإمام الشافعي. أنا بقول الكلام ده علشان نفرق في أذهاننا بين كتابة الشافعي وكتابة غيره، لأن أنا قلت جروا على ما جرى عليه الشافعي، لكن مش في كل حاجة. جروا على ما جرى عليه الإمام الشافعي في الطريقة التي سميت بعد ذلك بطريقة المتكلمين أو بطريقة الجمهور، وهي الطريقة التي كانوا يكتبون فيها أصول الفقه أولا دون النظر إلى فروعه، يعني كانوا يتعاملون مع أصول الفقه معاملة نظرية بحتة. إزاي معاملة نظرية بحتة؟ يعني إحنا عندنا أما نبص كده على طريقة المتكلمين، هنلاقي الجماعة المتكلمين دول قالوا إحنا عشان ندون أصول الفقه مش هنبص على الفقه، مع إن الفقه دون قبل إيه؟ دون قبل الأصول. طب هتدونوا أصول الفقه إزاي ما دمت أنتوا مش هتبصوا على الفقه؟ قالوا إحنا هنبص على الأدلة التي منها نستنبط الأصول. طب هي في أدلة تستنبطوا منها الأصول؟ قالوا طبعا، أمال هي الأصول دي بنتكلم عليها على أن هي قطعية في الاستدلال إزاي؟ لأن كثير من الأصوليين بيقول أن أصول الفقه أدلة قطعية، إنما الفقه الفقه ظني، لكن القواعد اللي بيرتكز عليها الفقه دي لابد أن تكون قطعية. طب هتجيبوا الأدلة بتاعت الأصول منين؟ قالوا هنفتح القرآن هنجيب منه الأدلة بتاعت الأصول، ونفتح السنة، ونفتح اللغة العربية، ونشوف العقل بيقول إيه في المسائل التي لا يختلف فيها عاقلان. من هنا قالوا إحنا هناخد أصول الفقه من الحاجات دي، إذن مش هنفتح كتب الفقه، مع إن الفقهاء ما كتبوش كتب الفقه إلا بناء على الأصول اللي في أذهانهم، ومع إن الأصول موجودة في كتب الفقه متناثرة فيه. قالوا لا، إحنا ملناش علاقة بكتب الفقه، مع إن كتب الفقه هي وليد وهي نتاج الأصول في الحقيقة، وإن الأصول ما بقاش أصول إلا علشان نوصل في الآخر للحكم الشرعي اللي هو في الفقه. قالوا هنبص على القرآن، ففي القرآن مثلا قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أو لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هناخد منها القاعدة الأصولية اللي هي بتقول لا تكلف تكليف إلا بمقدور، يعني لا تكليف إلا بما في الوسع، لا تكليف إلا بما في الإمكان. وده خدوه مش من الآية دي بس، لأن إحنا كلنا نتفق على إن القاعدة الأصولية الواحدة ما بتتخدش من دليل واحد، وإلا غالبا ما ستكون قاعدة ظنية، لأن الدليل الواحد غالبا ما سيكون ظنيا، لأن الدليل الواحد أما نبص على السنة كلها هنلاقي المتواتر فيها قليل جدا اللي هو المتواتر القولي. فعلشان يجيبوا أدليل من السنة واحد يركزوا عليه ويعملوا عليه قاعدة أصولية، يبقى بنوا القاعدة الأصولية على دليل ظني، يبقى بقت ظنية. إنما كانوا بيجيبوا القاعدة الأصولية من عدة أدلة علشان تبقى القاعدة الأصولية قاعدة قطعية. فيقولوا إن في القرآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي آية تانية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وفي آية تالتة وما جعل عليكم في الدين من حرج، وفي آية رابعة وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وفي سنة النبي ما إلى آخره، ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فيبدأوا يجمعوا أدلة كثيرة علشان يستنتجوا منها هذه القاعدة الأصولية اللي هي لا تكليف إلا بمقدور. وبالتالي أما أجي أقول لك إن أكل الميتة جائز في حق الضرورة، تقول لي ليه ده أكل الميتة حرام؟ أقول لك لأنه لا تكليف إلا بمقدور. صلي قاعدا لأنك مريض، ليه؟ لأنه لا تكليف إلا بمقدور. وده كله في الحقيقة متاخد من نصوص قوية جدا، لكن الأصوليين بيجمعوا لنا النصوص ديت في قواعد بسيطة يسهل على الإنسان أن يذهب إليها، خاصة لو الإنسان مش متبحر في القرآن أو السنة كما هو حال هذا العصر. طيب قالوا بنبص برضو على السنة علشان نجمع الأصول، فلقينا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي حديث عند كل وضوء. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، معنى ذلك أنه لو أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام كان لازم إيه؟ نلتزم. يبقى معنى ذلك أن الأمر للوجوب، لأنه لو النبي هيشق علينا كان هيأمرنا. يبقى الأمر ده في حاجة عالية، يبقى الأمر للوجوب. يقولوا بصوا على قواعد اللغة العربية. ما في نقطة تناول الدليل إيه من الحديث ده؟ نعم؟ إيه الدليل اللي طلعوه من الحديث ده؟ إن الأمر للوجوب، إن الأمر للوجوب. يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، يعني يحمل كل أمر. لو النبي أمرنا هيبقى حكم السواك إيه؟ واجب. هيبقى حكم السواك واجب بالضبط كده. إذا كان حكم السواك واجب علشان كلمة الأمر، يبقى معنى كده الأمر ماله؟ الأمر للوجوب، الأمر يدل على الوجوب. كل ما يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون يحمل على الوجوب. إذا كان بدون قرينة تصرفه إلى شيء آخر اللي إحنا بنسميه الأمر المجرد. نعم. الأمر المجرد. بس لو لقينا لغة الوجوب. ماشي، إحنا ما سنة، خلينا سنة. إحنا بنتكلم في كلمة لأمرتهم، النبي ما قالش لأوجبت عليه، قال لأمرتهم. بس إحنا استفدنا من كلمة لأمرتهم إنه هيبقى فيه إلزام. يبقى الإلزام ده إيه؟ هو الواجب. دل عليه كلمة لأمرتهم. إذا فالأمر للوجوب وللوجوب. حضرتك السنة فيها أدلة ظنية وأدلة، طيب بس إحنا المفروض إن إحنا بناخد بغلط الظن، وده هينزل منزلة اليقين، صح؟ فليه إحنا بنقول إحنا لازم نجمع أدلة كثيرة من السنة؟ إحنا فينا إن إحنا حديث ونقل. وإحنا لو جمعنا أدلة كثيرة من السنة مش هتبقى ظن، هتبقى قطع. أنا بتكلم إن ما هو في أدلة ما بتتخدش من غير حديث واحد. وفي قواعد ما بتتخدش من حديث واحد. لو لقينا قاعدة أصولية ما تاخدتش من حديث واحد تبقى مش قطعية. لو في قاعدة أصولية ما اتخذتش إلا من دليل واحد من السنة، وهذا الدليل من السنة، احنا نبص على الدليل على طول، لو لقينا الدليل واحد من السنة ظني يبقى القاعدة مش ظنية. لكن في الغالب الأعم طالما ده في الدلالة ولا في الثبوت ولا في الدلالة؟ سواء في الدلالة أو في الثبوت أيا كان ظن طبعا لو ظن في الدلالة هتبقى القاعدة ظنية، لو ظن في الثبوت هتبقى القاعدة الظنية. لكن الطبيعي جدا احنا بنقول قاعدة، الطبيعي جدا ان القاعدة لا تنبني على دليل واحد، وإلا ازاي تبقى قاعدة؟ ازاي انا ابني قاعدة على دليل واحد؟ لو حصلت هتبقى القاعدة ظنية مش هتبقى قطعية، وهكذا في علم النحو في البلاغة. النحو هم جابوا النحو ازاي؟ استقرأوا ألسنة العرب جميعا، علش فلقوا العرب جميعا بيرفعوا الاسم إذا جاء في أول الجملة. فالنحويين خدوا القاعدة أن الاسم إذا جاء في أول الجملة يكون مرفوعا وسموه المبتدا، أطلقوا عليه المبتدا. إنما خدوا القاعدة منين؟ من الاسم يكون مرفوع، خدوها من استقراء كلام العرب، مش من واحد عربي يتكلم قدامهم وخلاص. فالقاعدة ما بتكونش نتاج فرض أو نتاج ظن، إنما بتكون نتاج قطع. وهذا الكلام اللي أنا بقوله في الغالب، يعني جريا على الغالب. صحيح ربما أجد قاعدة ظنية، لكن في الغالب دي في قواعد الفقه مش في قواعد أصول الفقه. إن الأمر للوجوب، إن الأمر المجرد للوجوب. طيب قالوا نبص على اللغة العربية، فنلاقي إن السيد إذا قال لخادمه اسقني فتأخر خادمه عن سقياه، ماذا يفعل السيد؟ يعاقبه. معنى ذلك إن الأمر للفور ولا للتراخي؟ فور. قالوا إن الأمر للفور، ودي قاعدة خلافية، لكن أنا ببين لحضراتكم كيف أنهم أتوا من خلال هذه الأدلة بالقواعد الأصولية اللي حطوها. فنحو هذا النحو، قالوا الأمر للفور لأنه لا يقول السيد يسقني والسيد يتأخر ويسيبه، والخادم يتأخر ويسيبه، لابد أنه يعاقبه. معنى ذلك أن الأمر للفور وليس للتراخي. طيب بصوا على العقل، قالوا كيف لو حكم حكمان في قضية واحدة، فحكم أحدهما بالعقاب وحكم الآخر بالثواب، هل يكون حكم الحكمين صحيحا كليهما؟ لا. إذن معنى ذلك يقينا أنه لابد أن يكون أحدهما خاطئا. نعم. تمام. ومن هنا أخذوا أن المجتهد المصيب واحد بطريقة تانية، أن الحق لا يتعدد. بطريقة ثالثة إنه ليس كل مجتهد مصيب، صح؟ وهذا كله خلافا للمعتزلة، يعني ده كلام أهل السنة. بس النظر للمعنى، ليس كل مجتهد مصيب في قضايا الاجتهاد، في قضايا الاجتهاد. إنما اللي حضرتك بتقوليه ده الإمام ابن تيمية نفسه قال إن الطائفة التي سبلت في الطريق هي الطائفة التي كانت صوابا. لكن كل الموضوع هل الاثنين يقرون على ما فعلوا أم لا؟ أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعل، وده تيسير. وإلا ربنا سبحانه وتعالى قال على القضية اللي حكم فيها سيدنا داود وسيدنا سليمان، قال إيه؟ ففهمناها وكلا آتينا حكما وعلما. يعني سيدنا داود مع انه جانب الصواب لكن حكمه هذا فيه عذر. هنا بقى السؤال اللي حضرتك بتقوليه، هل هو علشان مخطئ يترتب عليه العقاب؟ لا، فرق شاسع بين ان هو مخطئ وبين ان هو مخطئ يترتب عليه العقاب. فالمجتهد المصيب واحد لكن المخطئ لا يعاقب، هو ده الموضوع. زي نفسها القضية اللي انت حضرتك بتقوليها بتاعت بني قريظة، المصيب واحد لكن المخطئ لا يعاقب لأنه يسير في فلك القواعد. كل الموضوع ان في طبيب وصل للموضوع بالظبط، وصل الى العملية للداء بالظبط، حد بيشخص بالظبط وجاب كتب العلاج مظبوط، انما الثاني جانب الصواب مع انه اخذ بالقواعد مع انه ماشي على نفس الطريق لكنه لم يوفق، يعني لم يقصر. فهو المجتهد المصيب واحد والمجتهد هيبقى قدامه المجتهد المخطئ لكنه لا يعاقب. ليه؟ لانه اخذ باسباب الاجتهاد، وما دام تحرى الامر في الاجتهاد وصار على القواعد، والا لو ان الامر كذلك لو قلنا المجتهد المخطئ ده هو معاقب يبقى ما حدش هيجتهد. صح؟ لو قلنا الطبيب اللي ما قصرش في عمله بس أخطأ في الآخر، الراجل مات من إيده، هيسجن، هيتحول لمسؤولية جنائية، يبقى مفيش حد هيشتغل في الطب. عشان كده مش بيعاقب الأطباء. مفيش حد هيبني عمارة، محدش هيعمل كده. لا، ما هو الأطباء برضه في جزء المفروض يعاقب، أنا بتكلم كلام يعني على الصح يعني. لو إنه اتبع القواعد لكن حدث خطأ. خطأ ده اسمه خطأ مش في إمكانه، اللي هو القاعدة دائما لا تكليف إلا بمقدور. الخطأ حصل بعد التحري، بس حصل خطأ مش في إمكانه، لا تكليف إلا بمقدور. وإحنا في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام دلوقتي، النبي خطأ وأخذ بالأسباب وأعد العدة ورتب الموضوع ونيم سيدنا علي في الفراش ومشي في طريق غير الطريق اللي هو الطبيعي اللي هم بيمشوا فيه، وكمن ليلا وخد خبير، حتى مع انه خبير لم يكن ولاؤه للاسلام، لكن النبي اثر الخبره على الولاء ما دام هو الانسان امين. النبي اخذ بكل الاسباب، بس ايه اللي حصل؟ المشركين وصلوا للغار. لا تكليف الا بمقدور. كان ممكن يدخلوا الغار ولا لا؟ ده هو تحت رجليهم الغار. بس ده اسمه تأييد الله سبحانه وتعالى للعبد الذي لم يقصر في أخذ الأسباب، لأنه لا تكليف إلا بمقدور، اللي بعد كده مش بتاعنا. فهكذا في قضية الاجتهاد، المصيب واحد بس مش معنى إن الباقي مخطئ يعني هيعاقب. الباقي مخطئ ولا شيء عليه ما دام قد تحرى قواعد الاجتهاد. طب هل دي فيها تعارض مع القاعده اللي بتقول المصيب له قدره من المخطئ له اجر؟ ما هو ده الكلام اللي احنا بنقوله. هنا لا يعاقب بس ما كانش اجر. ده هياخد ليه مش هياخد ليه؟ امال بيعمل ما كانش الحاكم بقى حاكم. صح يعني الحاكم الصالح الأئمة زمان كانوا ما يرضوش يمسكوا القضاء وما كانوش يمسكوا الحكم إلا بعد عناء. طيب لو هو عارف إنه هيقعد في الحكم ده هو مش هياخد حسنات، هيمسكوا ليه؟ مع إنه ربما يخطئ. تعلم الصواب دي قضية أصلا مختلفة. ما أنا بقول لحضرتك مختلفة. مصوبة مختلفة. المشروع يرانا إن الصواب يتعدد. ما أنا بقول الحق واحد. ما أنا بقول لحضرتك إن المعتزلة هم اللي مختلفين في المسألة دي، إنما أهل السنة متفقين على أن الحق واحد. لا يتعدى. الدكتور قاضي عمر قال ان في ناس اسمهم مصوره. وقال ان المصوره دول يرون تعدد الحق. مين اللي قال كده؟ حضرتك هو كان قال في بعض كتبه ما قالش بقى مين هو. لا هو مين اللي قال؟ الدكتور قاضي قال ان المصوره دول يرون تعدد الحق. ما هم المصوبه هم المعتزله. هم المعتزله؟ المصوبه هم المعتزله. ده راي خاطئ. لا ده رأي على هذه الطريقة الشرعية اللي بنتكلم فيها خاطئ طبعا خاطئ. طب ما هو لسنا مع إقرار النبي صلى الله عليه وسلم إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر، ما هو ده دليل على انه ده دليل على ان المصيب واحد لكن المخطئ لا يعاقب ولا يعيد ما دام قد اخذ كل امكانات. ما حددش مين اللي اصاب في الاثنين. ما هو ده من حسن دعوه النبي صلى الله عليه وسلم للناس في هذا الوقت، انما في مثلا المتيمم الراجل اللي راح تيمم وصلى وبعدين والتاني زيه، لكن بعد ما راوا الماء المتيمم واحد منهم قال انا خلاص انا صليت الميه جت بعد ما انا صليت، الثاني قال لا انا هصلي ثاني، راحوا للنبي عليه الصلاه والسلام، النبي قال للي صلى مره واحده قال له اصبت السنه، النبي اقره قرر الاثنين صح. بس ايه اللي حصل؟ قال للده اصبت السنه، الثاني قال له لك الاجر مرتين. طب سؤال دلوقتي يعني حاضر اقول لك القراءات حاضر، لكن القراءات قال لهم كده محسن اما يروح قرأ لان هو فعلا لان القران فعلا نزل بلغتهم الاثنين. طب حاجه ثانيه ما فيهاش حاجه ثانيه، ده مش ابتهال، ده وحي نازل قال ده انت صح، انت بتقرا بلغه وده انت بدل القران على سبعه احرف. طب مثلا في قضايا في الفقه احنا كده بنقول ان في يعني ابن تيميه مثلا بيقول انه من مس فرجه فلا يتوضا ده على الاستحباب وليس على الوجوب. وفي ناس ترى ان هو على الوجوب. تمام. في واحد منهم غلطان هما الاثنين؟ امال ايه؟ لازم واحد فيهم هو الاثنين غلطان. والا ما كانش النبي عليه الصلاه والسلام قال للمجتهد المصيب اجران والمخطئ اجر. ما كانش جه الحديث ده اصلا. لكن كل الموضوع ان اللي هيقلد المخطئ هل هو حرام عليه؟ ابدا اطلاقا. اذا كان هو اسمه اللي اجتهد في اخطاء ده اسمه مجتهد، الثاني اسمه مقلد، ماذا عسى المقلد ان يفعل؟ ما هو ده من الصواب وده من الصواب. ما هو ده دي القضايا الظنيه، تبقى القضيه الظنيه الى يوم القيامه رحمه وسعه للامه، المخطئ فيها غير معاقب والمصيب فيها له اجرين. وكل واحد شايف الثاني ان هو مخطئ. مفيش مشكله عادي، والاسلام ما سجنهمش. الإسلام ما وزرهمش، الإسلام قال لهم أهلا بكم في هذه الساعة، هذه هي المنطقة التي تختلفون فيها ولا ينكر أحدكم على الآخر، لكن في الآخر إن في واحد أصوب، واحد صواب، واحد خطأ. فهاش مشكلة، دي دايرة النقاش ودايرة الخلاف، لو قفلناها يبقى هنروح لدايرة الرأي الواحد، ودي دايرة الرأي الواحد اللي النبي لغاها. واحنا النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حسن موضوع بني قريظه كنا نضطر في كل الاحكام الفقهيه لازم نحسم امر واحد، ده كان هيحصل لنا مشقه رهيبه جدا. وغير صح صحيح تمام. ده بالنسبه نعم. لا اجرين عشان صلى مرتين طبعا. لا اجرين عشان صلى مرتين. اللي أصاب السنة ده عمل أفضل حاجة. عمل أفضل حاجة. إنما الثاني زي مثل الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به إيه؟ الذي يقرأ القرآن ماهر به مع السفرة الكرام البررة. والثاني له أجران. البعض بيفهم إن له أجران يبقى أحسن من اللي بيقرأه كويس. دي تجي. طب ما هو اللي بيقرأه كويس ده تعذب عشان يقرأه كويس. صح ولا إيه؟ طيب ده بالنسبة لأدلة القواعد الأصولية، وإحنا بنتكلم عن طريقة المتكلمين في تدوين أصول الفقه، إن هم لما دونوا أصول الفقه لم ينظروا إلى كتب الفقه، إنما نظروا إلى الأدلة المجردة وخدوا منها أصول الفقه. بس حضرتك كلمة المتكلمين جت منين؟ المتكلمين جت منين؟ في علم اسمه علم الكلام. علم الكلام ده اللي وجد في بدايات القرن السادس الهجري على يد الإمام أبو الحسن الأشعري، وهو ينتسب إلى سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، ووجد وبه سمي الأشاعرة. وجدت طريقة أبو الحسن الأشعري وهي طريقة دفاع عن الدين وعن العقيدة ضد المعتزلة وضد كل الفرق الإسلامية، وكلمة الإسلامية هنا بيدخل فيها التي كانت تدعي الإسلام في ذلك الوقت. يعني كل الفرق اللي كانت احنا مسلمين مع ان هم مش مسلمين بنسميهم عندنا مجازا الفرق الاسلاميه عشان بنرد عليهم بطريقتهم، انتم مسلمين ماشي تعالوا بقى نروح نشوف نحتكم يعني. فالطريقه بتاعت الاشاعره وبتاعت الماتريديه بعد ذلك اتباع ابو منصور الماتريدي سميت طريقه علم الكلام. ليه؟ لانه قد كثر فيها الجدل والنقاش فسميت طريقة علم الكلام في التوحيد أو في العقيدة. طب إيه علاقة بقى علم الكلام في العقيدة بأصول الفقه؟ قالوا لأن اللي كتب في الطريقة دي أكثرهم كانوا من المتكلمين، يعني ممن كتب في علم الكلام زي الإمام الرازي وزي الجويني وزي الآملي وغيرهم، كثير كتب كانوا أساسا من المتكلمين من علماء العقيدة على طريقة أهل الكلام فكتبوا في أصول الفقه. وكمان لما كتبوا في أصول الفقه دونوا كثيرا من المباحث الكلامية في العقيدة دونوها فين؟ في أصول الفقه. فمثلا مسألة التحسين والتقبيح العقليين التي أثارت جدلا عظيما في الأمة الإسلامية بين أهل السنة وبين الأشاعرة، نجد أن كل كتب الكلاميين مع أنه فيه بيكتب في أصول الفقه لأنهم بيتكلموا عن مسألة التحسين والتقبيح بالتفصيل مع أنه بيتكلم في أصول الفقه. صحيح هي ليها علاقة، بس أما أجي أقول ليها علاقة يعني حتى في الرسائل العلمية الدكتور المناقش يقول للطالب ليها علاقة يبقى تتكلم فيها في صفحة، ما تتكلمش فيها في 200 صفحة، ما تعملش الرسالة على الموضوع اللي هو مش أساسه القصة دي. فهو نفس القضية، هم بقى ليها علاقة بس لو اتكلم لو حسن أن يتحدث بشيء من الإيجاز الشديد، انما هم طوروا في المباحث الكلاميه. اتكلموا على حكم التكليف بالمستحيل، هل يجوز التكليف بالمستحيل؟ اتكلموا على عده مباحث كلاميه كتير. الامام الغزالي في المستصفى كتب ما لا يقل عن 50 ورقه في المقدمات المنطق في اصول الفقه، وكتاب المستصفى كتاب في اصول الفقه مع انه من الكتب الجميله في طريقه المتكلمين، لكن اسهل اسهاب شديد في المنطق. فلذلك سميت طريقه المتكلمين اولا لان كثير من اللي كتبوا فيها كانوا من علماء الكلام، ثانيا لانهم كتبوا فيها كثيرا من المباحث الكلاميه فسميت طريقه المتكلمين، وهي في نفس الوقت طريقه الجمهور. طريقة الجمهور الشافعية والمالكية والحنابلة، هذه الطريقة اللي يهمني فيها جوهرها وهي ايه، هي الطريقة بتاع المتكلمين. بقول لحضراتكم ان هي دونت اصول الفقه اعتمادا على الايه، على الأدلة وليس الفروع الفقهية، يعني لم ينظروا الى كتب الفقه. وبالتالي جاءت طريقتهم حاكمة على ايه؟ حاكمة على هذه الفروع التي في كتب الفقهاء. يبقى لما دونوا الأصول دونوها بمعزل عن الفروع، فربما اتفقت هذه الفروع معها وربما اختلفت هذه الفروع معها. إذا جعلوا الأصول حاكمة على الفروع التي كتبها الفقهاء، فإذا اتفقت الفروع معها كانت صحيحة، وإذا خالفتها الفروع كانت خاطئة. إذا جعلوا الأصول حاكمة. طيب إيه تاني؟ عندما كتبوا بهذه الطريقة كادت أن تخلو هذه الطريقة من الأمثلة. وكلمة الأمثلة هنا معناها إيه؟ معناها الفروع على الاصل. انا لما اقول لحضرتك اصل من الاصول لابد ان انا اجيب لك امثله كثيره وارسم عشان تفهم الاصل. زي القاعده النحويه، لو قلت لك الفاعل مرفوع وخلاص روحت، انت استفدت ايه؟ فهي هذه الطريقه لما دونت اعتمادا على الادله فقط بمعزل عن الفروع تماما خلت كتبهم من الأمثلة إلا ما نظر، خلت الفروع من الأمثلة إلا ما نظر، كانوا يطعموها أحيانا ببعض الأمثلة الملحة فقط للبيان، إنما الأساس إن هي خلت من الأمثلة. دي طريقة المتكلمين. من هذه الكتب التي دونت في طريقة المتكلمين زي ايه بقى؟ حد في دماغه كتاب قديم؟ مستصفى. ماشي، المستصفى. في ايه تاني؟ في ورقات. لا مفيش ورقات، لا ورقات. ورقات. الورقات. الورقات. الإمام الجويني عمل كتاب اللي هو اسمه كتاب ايه؟ البرهان. في الأصول. والغزالي عمل كتاب المستصفى. وأبو الحسين البصري، وهنا أنا هكتب المعتزلي، عمل كتاب سماه المعتمد. الجويني عمل كتاب إيه؟ برهان. البرهان. والغزالي عمل ايه؟ المستصفى. عمل كتاب المستصفى. الجويني متوفى في القرن الخامس الهجري وهو استاذ الغزالي. يعتبر فيما اعلم انا، فيما اعلم انا من طريقة المتكلمين بعد الإمام الشافعي هو البويني. يعني الإمام الشافعي متوفى سنة 204، عمل كتاب الرسالة. جه البويني سنة 478 تقريبا وفاته، عمل كتاب البرهان. وبعدين هو أستاذ الغزالي. الغزالي متوفى سنة 505 هجرية، عمل كتاب المستصفى. طبعا هو الغزالي له اكثر من كتاب في الاصول، لكن انا بقول المستصفى لان ده كان يعتبر اخر كتاب له في الاصول. انما هو عمل كتاب المنخول قبل كده في الاصول، لكن المستصفى احسن. الغزالي 505. ابو الحسين البصري المعتزلي ده هو متوفى سنة 436 هجرية، بس أنا جايبه كده كتبته في الآخر بما إنه معتزلي يعني. 436 هجرية، عمل كتاب المعتمد في الأصول، والكتاب المعتمد ده أخده من كتاب العمد للقاضي عبد الجبار المعتزلي أيضا. هو طبعاً أنا بقول لحضراتكم ليه جيت كتبت لأبو الحسين وجبت المعتمد، يعني الكتاب المعتمد ليه؟ ليه ما شدناهوش خالص؟ لأنه هو لما يعني طريقة المعتزلة في الأصول فيها الصواب وفيها الخطأ، فإحنا بناخد منها الصواب، ولذلك العلماء المتكلمين أخذوا كثيراً من هذا الكتاب ووضعوه عندهم في كتبهم. طيب دي أقدر أقول إن هي المرحلة الأولى في بعد الإمام الشافعي يعني في التدوير بطريقة المتكلمين. طيب المرحلة الثانية اللي هي الإمام الرازي عمل كتاب سماه المحصول، وهو من اسمه كده اسمه الإيه؟ المحصول. يعني إيه المحصول؟ المحصول محصول القطن. يعني ايه؟ يعني هيجمع كل حاجه. فهو جمع الثلاث كتب دول، جمع الثلاث كتب اللي قدامنا دول في كتاب المحصول. جمع كتاب الجويني بتاع البرهان والمستصفى للغزالي والمعتمد لأبو الحسين البصري في كتاب المحصول. وهكذا فعل الآمدي في كتاب الإحكام، الآمدي في كتاب الإحكام، يقول لك الإحكام للآمدي، عمل نفس التجميع. إذن فكرة الرازي هي نفس فكرة الآمدي. طيب سؤال الناس أدام شهيدة في أي حاجة؟ نعم سؤال الناس أدام في أي حاجة؟ النشأة مهمة جدا، علشان احنا بنحط الأسس بنبني. ايوه هو مهم جدا في المعرفة بس مش هيرضى. طيب ماشي، دي طريقة المتكلمين. احنا عندنا نخش على الطريقة الثانية اللي هي عكس طريقة المتكلمين، اللي هي بيسموها طريقة الفقهاء او طريقة الحنفية. طريقة الحنفية ليه سموها طريقة الحنفية؟ لأن الأحناف اللي اتكلموا فيها واللي عملوها وابتكروها. طريقة الحنفية دي هي عكس طريقة المتكلمين. أما نبص تاني بص على طريقة المتكلمين، بقول لحضراتكم إن المتكلمين لما خدوا أصول الفقه ما خدوهوش من الفروع، خدوها من الأدلة بتاعته المباشرة. إنما في طريقة الحنفية فتحوا كتب الفقه، جابوا كتب الفقه وبدأوا يشوفوا المسائل المتشابهة ويجعلوا لها أصلا. كل مجموعة من المسائل المتشابهة سواء في الجنايات سواء في المعاملات المالية سواء في المرافعات سواء في الجهاد، كل مسائل ليها وجه شبه يجمعها وجه شبه، خدوها وبنوا عليها او عملوا ليها اصل من الاصول وسموا الكتاب بتاعهم اصول الفقه. يبقى فكره الحنفيه ان هم استمدوا اصول الفقه منين؟ من الفروع، اخذوا اصول الفقه من الفروع. وبالتالي لما ياخذوا اصول الفقه من الفروع يبقى هيجعلوا اصول الفقه حاكمه على الفروع ولا يجعلوها ايه؟ ايوه بالظبط كده، يجعلوها خادمه للفروع لان هم واخدينها من الفروع، يعني واخدينها من التجارب، واخدينها من التجارب اللي قدام. فجمعوا كل وجه شبه بشويه تجارب معينه، خلوا له اصل فوق وخلوها اصول الفقه. فجاءت طريقتهم خادمه للفروع كما ان طريقتهم ما خلت من الامثله، امتلأت بالامثله لان الامثله قدامهم، هم جايبين الاصول من الامثله، مش كل شويه امثله ليها وجه شبه يدوها اصلا. كان بيتخيل مسائل مش هتحصل عشان يلاقي لها حل. ماشي دي بس في الفقه الافتراضي، انما يعني بنتكلم بقى في الاصول. طيب الكتب ايه بقى كتب الحنفيه اللي كتبوها بهذه الطريقه؟ وزي ما قلنا لحضراتكم بيسموها طريقه الحنفيه او طريقه الفقهاء. ليه بقى بيسموها طريقه الفقهاء؟ لان الفقهاء هم شغلتهم الفروع، فلما اكثروا من الفروع، لما الحنفيه في الطريقه دي اكثروا من الفروع سموها طريقه الفقهاء، بما ان الفروع هي شغله الفقهاء. طيب في طريقه الحنفيه الف الامام القرقي اصول الفقه، كتاب في الاصول، وده يعتبر مفقود الى الان. لكن جه الامام البصاص بعده عمل كتاب الكرقي، الإمام القرقي، بس مش موجود الكتاب ده. لكن احنا عرفناه طبعا بالبيبليوغرافيا. البيبليوغرافيات اللي موجودة زي مثلا في دار الكتب، زي في مكتبة الملك فيصل، الملك عبد العزيز، يعني في كل الكتب مخطوط يعني. لو مخطوط هيبقى موجود صح؟ إنما البيبليوغرافيات اللي هي بتذكر أسماء الكتب حتى ولو مش موجودة، وده عمل فيها العلماء زمان، عمل دونوا فيها كتب زي كشف الظنون مثلا لحاج خليفة، يذكر مثلا ترجمة الإمام القرخي، تعريف الإمام القرخي مثلا، فيقولوا الإمام القرخي له كتاب في الأصول، بس تعالوا ندور على كتاب الأصول ما نلاقيهوش، هو شافه أو نقل عن مثلا ابن النديم في الفهرست إنه قال كده، إنما ما وصلناش في المدونة، موجود لكن ما وصلناش. طيب ده بالنسبة مثلا للإمام القرخي. أنا بقول لحضراتكم بقى في الإمام القصاص. الإمام القصاص عمل كتاب الفصول عن الأصول، وبعد القصاص جاء أبو زيد الدبوسي كتب كتاب تقويم الأدلة في الأصول. أبو زيد الدبوسي، لا مش الدبوسي، الدبوسي دي أشهر الكتب أو أول الكتب على طريقة الحنفية في الأصول. القصاص اللي هو عمل الفصول عن الأصول، وأبو زيد الدبوسي اللي عمل تقويم الأدلة في أصول الفقه. طيب نيجي للطريقة الثالثة، ما هو الشافعي هنا، الشافعي هنا مع الجمهور، بس بقول ان الطريقة بتاعة الجمهور دي تتدرجت. الامام الشافعي كتب كتاب ادبي جميل رصين، هما ما اتسموش بالجزئية دي في معظمهم، انما كتبوا كلام شديد جدا، شديد قوي. طيب الطريقة الثالثة بيسموها ايه بقى؟ الجمع بين الطريقتين. جم ناس في القرن السابع الهجري قال احنا ليه ما نقربش بين الطريقتين دول، وكأن كل طريقة فيهم تميزت بشيء معين، فليه ما نجمعش بينهم وندمج بينهم؟ فقالوا احنا هنعمل الأصول اهي بطريقة مجردة، بطريقة مجردة يعني نظرية زي طريقة المتكلمين، إن إحنا هنستمدها من الأدلة، لكن هناخد من الفقهاء الناحية الإيجابية بتاعتهم وهي كثرة الأمثلة. فالأصول النظرية التي عليها تطبيقات فقهية كثيرة أو فروع فقهية كثيرة، تطبيقات، فروع، أمثلة، أي حاجة. من أمثلة هذه الكتب اللي هي جت على طريقة المتكلمين كتاب اسمه التوضيح لواحد اسمه صدر الشريعة الحنفي، صدر الشريعة ابن مسعود الحنفي، صدر الشريعة هو ملقب بصدر الشريعة، التوضيح في أصول الفقه، وعمل كتاب أبي اسمه التنقيح. بس خلينا في التوضيح ده، التوضيح ده عمله ازاي؟ قال أنا عشان أجمع بين الطريقتين بحط كتب للطريقتين قدامي أنقل منها، فراح جايب كتاب اللي هو أصول الإسلام للبزداوي، بنسميه أصول البزداوي، وأنا هستسمح حضراتكم تكتبوا أصول البزداوي هنا بعد ما كتبتوا أبو زيد الدبوسي، هنكتبوا في طريقة الحنفية. البزداوي عمل كتاب اسمه أصول البزداوي، طيب قال انا هاخد من الكتاب ده. الكتاب ده ايه؟ حنفي، اصول حنفي صح؟ وبعدين قال انا هاخد هجيب كتاب المحصول بتاع الرازي. محصول الرازي ده فين؟ المتكلمين. اه بالظبط. محصول الرازي ده اللي هو عمل فيه ايه الرازي؟ كتاب المزداوي ده للمزداوي برضه هنا وهنا للمزداوي؟ اه هو واحد. يعني هو واحد شخص. بس اصول البزداوي ده اساسا في الفقه الهون، في اصول الفقه الهون، اصول الفقه الحنفي. هو الراجل ده قال انا هجمع بين الطريقتين، فهجيب كتب للطريقتين عشان انقل بينها. فراح جايب اصول البزداوي بما انه في اصول الحنفي، وراح جايب المحصول للرازي بما انه فين؟ متكلمين. في المتكلمين، في اصول المتكلمين. محصول الرازي ما قلنا لحضراتكم ده اللي الرازي عمله ازاي؟ جمعوا خلاصه الاصول المتكلمين كلها. طيب حلو قوي. يعني الكتاب اصلا بتاعه هو زاد عليه؟ عايز افهم دي، مش فاهمها معلش. طيب هقول لك الكتاب اصلا الاحياء دي زاد عليه هو ما جاش ولا حاجه. هقول لحضرتك وراح جايب ثالث اسمه مختصر ابن الحاجب، وهو منسوب لطريقه المتكلمين ايضا. مختصر ابن الحاجب دخلوا مع كتابين دول؟ اه. بس احنا كنا ذكرنا الكتاب ده دكتور مع المتكلمين مختصر ابن الحاجب. لا اذكره مع المتكلمين، دخلوا المتكلمين ده بعد الاميني. ابن الحاجب متاخر. اه بعد الاميني. شوفوا حضراتكم، شوفي حضرتك، انا عندنا طريقه المتكلمين الثلاث طرق اللي انا اتكلمت فيهم، طريقه المتكلمين وطريقه الحنفيه. طريقه المتكلمين من ضمن الكتب بتاعتها عندك المحصول للرازي. طريقه الحنفيه من ضمن الكتب بتاعتها اصول مين؟ البزداوي. خلصنا كده احنا الطريقتين. جت طريقه ثالثه في القرن السابع الهجري بتقول احنا هناخد الايجابيات اللي في الطريقتين ونعملهم. ففي واحد اسمه صادر الشريعه قال انا علشان اجمع بين الطريقتين لازم اجيب كتب من الحنفيه واجيب كتب من المتكلمين واحطهم قدامي وانقل منهم. فراح جايب من الحنفيه كتاب اصول البزداوي حطه قدامه، وراح جايب من المتكلمين المحصول بتاع الرازي ومختصر ابن الحاجب حطه قدامه علشان ينقل منهم ويعمل الطريقة الثالثة اللي هي الجمع بين الطريقتين. طلع لنا ايه يا دكتور؟ ها؟ طلع لنا كتاب اسمه ايه بقى؟ كتاب التوضيح ده. التوضيح. التوضيح. نعم. التوضيح شرح التنقيح وعليه حاشية التلويح. التوضيح يا دكتور، التوضيح. يا دكتور العنوان اللي كتاب اسمه التوضيح. اه ما كفايه التوضيح، لازم اقول لك الاسهوه. الكتاب اسمه كده. ده اسمه صدر الشريعه. اه اسمه كده صدر الشريعه. لا ده لقب اللي هو معروف به احنا، انما هو اسمه عبيد الله بن عبد الله بن مسعود المحبوبي. ما انا بقول لك خلي صدر الشريعه وعبيد. صدر الشريعه اسمه هو اسمه عبيد الله بن مسعود. الكتاب اللي بيسال عنه يعني، بس اللي بيسال عنه يعني، انا ما بحبش ان انا اجري لحضراتكم قوي يعني. التلويح على التوضيح لمتن التنقيح. التنقيح. يعني عامل متن بقى اللي هو زي الشفريه والكلام ده. اه على رده هو التوضيح. كتاب التوضيح، لان دي في الحقيقه ثلاث كتب. التلويح ده اللي هو الحاشيه كتبه الامام التفتزاني، التوضيح بتاعه بس شرح للتنقيح، يعني هو كتب التنقيح الاول وبعدين لقى نفسه عايز مش مفهوم عايز يتشرح فعمل التوضيح عليه عشان يشرح. بعدين جه الامام التفتزاني عمل حاشيه اسمها التلويح على التوضيح، يعني كانه تعقيب على الكتاب، يعني بلوح على كلامه تلويح. احنا لو قرانا الكتاب ده ما خلينا نقرا كتاب الوجيز ده عبد الكريم زيدان الاول. واحده واحده اما نخلص ان شاء الله اذا اتسع الوقت نجيبوا حاجه مستهزه. ده بالنسبة يا جماعة لكتب اللي أنا كتبت لحضراتكم كتاب واحد في الجامع بين الطريقتين، كتاب واحد كتب في كتاب تاني مشهور اسمه جامع الجوامع، جامع الجوامع، يبقى ده الكتاب الأولاني في كتب الجامع بين الطريقتين، وده الكتاب التاني اللي هو جامع الجوامع. هديكم كتاب ثالث عشان هو معبر في اسمه شوية، وهو الحقيقة زي ما انتم شايفين حتى بيقول جامع الجوامع، يعني أنا جمعت كل حاجة. ده في كتاب تاني اللي هو بديع النظام الجامع بين الآمدي والإحكام، ده كتبه كتاب ال نعم علينا بس انتوا بس معلومات علشان اما اشتغل مع حضراتكم في الاصول لابد ان حضراتكم تعرفوا الطرق عشان تعرفوا احنا ماشيين ازاي وبنمشي على انهي طريقه، ولما اجيب لحضراتكم كتب برضو قديمه تعرفوا منهج الطريق ده ماشي ازاي، لان انا ما نقدرش نقرا كتاب الا ما نعرف منهجه. احنا على الباب حديث كل اسماء لا ليه؟ فاهمين الطريقه ماشي مش فاهمين الطريقه الاسماء دي ما تقروها مرتين ثلاثه هتحفظوها ما دمتم فاهمين. هشوف الوجيز الكلام ده كله مش قوي يعني. في طريقة رابعة يا جماعة ودي آخر طريقة بديها لحضراتكم وهي مش موجودة في الوجيز الطريقة الرابعة دي، لكن هي الطريقة التي درسنا بها إلى هذه اللحظة، وهي طريقة مقاصد الشريعة. دي الطريقة الرابعة في تدوين الأصول، طريقة مقاصد الشريعة، وهي الطريقة التي يعتبر أول من صنعها أو أول من وضع فيها شيئا مستقلا هو الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات، دي اسمها طريقة تدوين الأصول على النظر إلى مقاصد الشريعة الكلية. يعني هو لما كتب في الأصول ما كتبش بطريقة العلماء دول كلهم من مثلا الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان، لا ما مشيش بالطريقة دي، إنما دخل على طول في لب مقاصد الشريعة، يعني بطريقة تانية في النظر إلى المصالح والمفاسد بين الأمور المتعارضة، فإذا وجد أمران متعارضان بيشوف المصلحة فين أكتر أو المفسدة فين أكتر، فاللي فيها المصلحة أكتر هيحصلها، اللي فيها المفسدة أكتر هيدرأها. مشي بالطريقة دي، والطريقة دي تعتبر أغنته عن القياس، وهي طريقة النظر إلى المصالح والمفاسد، ودي زي ما قلت لحضراتكم تعتبر الطريقة الرابعة في أصول الفقه، وهي طريقة مقاصد الشريعة أو النظر إلى المصالح الكلية للشريعة. دي بالنسبة لطرق العلماء أو الأصوليين في تدوين أصول الفقه. في أي سؤال يا جماعة؟ أنا هكتفي بكده النهاردة إن شاء الله علشان حضراتكم تحفظوا الحشوات الحاجات البساط دول علشان نقدر نمشي عليهم ونسير عليهم بإذن الله. نعم. بتقولي ايه؟ بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والإحكام. بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والإحكام. واحد اسمه ابن الساعات هو حنفي أصلا، لكن من الاسم كده ده في الجامع بين الطريقتين. لا لا ده في الجامع بين الطريقتين. طيب الكتاب اللي هو بتاع الحاشية اللي هو التبليح ده بديع اسمه الإمام التهتزاني. بديع النظام الجامع بين البزدوي والإحكام. لو أنا قلت لحضراتكم يعني فسروا لي المعنى ده هيديكوا ايه؟ كلمة بين الجامع بين البزدوي والإحكام يدينا المعنى ايه؟ يعني نظام واحد يجمع بين الطريقين. ليه؟ لأن البزدوي فين؟ في الحنفية. والإحكام فين؟ في المتكلمين الأمير الإحكام. فهو رايح جايب الكتابين بما ان الاحكام ده هو خلاصه طريقه المتكلمين، وبما ان اصول البزدوي في الحقيقه هو خلاصه طريقه الحنفيين، فراح جايب الخلاصتين وقال انا هجمع بين الكتابين. فما اجمع بين الكتابين يبقى جمعت بين الايه؟ بين الطريقتين. مش عارف، انا شايف ان الناس من اقدر نفرش على الطريقه الثالثه، يبقى مش على الطريقه بقصد شريعه يعني. حتى مثلا الشيخ عبد الوهاب خلاف عامل كده الكتب المعاصره. انا بكلم حضرتك الكتب المعاصره نقدر نقول انشقت الى طريقين. طريق الكتب التقليدية اللي هي بعيدا عن مقاصد الشريعة، والطريقة اللي هي الفريق الثاني مش على طريقة مقاصد الشريعة اللي هي طريقة الشاطبي. فنلاقي النهاردة كثيرا من المؤلفات ألفت في مقاصد الشريعة، واحنا أخذنا بقى الكلام ده استفدنا فيه في مقاصد الشريعة. ابن عاشور عمل كتاب مقاصد الشريعة، وعلال الفاسي عمل مقاصد الشريعة، وكتب رشيد رضا فيه وغيره وغيره بقى من العلماء. يبقى كده طريقه الجمع دي ما فيهاش اجتهاد، هو نقل. هي عامه انا اقدر اقول مش اقدر اقول، هي العلماء بيقولوا ان الطريقه بتاعت الجمع دي وجدت في عصور التقليد. هم حبوا يقربوا وجهات النظر، انما ما فيهاش اجتهاد اصلا. هي طريقه الحنفيه ابن خلدون في المقدمه بيقول ان هي اليق بالفروع، اليق بالفروع واقرب الى الذهن كمان. يعني هي اليق بالفروع يعني افضل للوصول الى الفرع من طريقه المتكلمين التي خلت من النماذج والامثله الفقهيه. لا، عبد الوهاب خلاف من الكتب المعاصره. الكتب المعاصره دي نحت، نقدر نقول نحت نحو طريقه الجمع، يعني مشيت على طريقه الجمع بطريقه او باسلوب سهل يعني. عندي سؤال، ما هوش في المحاضره حضرتك قلت الحاجر على ايه؟ الايه التتال الايه؟ الاسم ده مش عارفه جه فوق الايه؟ التتال ال فين؟ قلتلي معناها اسمه ايه؟ قلتها هنا يعني؟ يعني في المحاضرات؟ لا لا ده كان مكتوب امبارح؟ تقصدي في التسجيل يعني؟ على المكاري. المكاري؟ المكاري المفلس. ايوه هي المكاري الكاف؟ نعم. إن شاء الله ألتقيكم المرة القادمة على خير، وصلى الله على سيدنا محمد.